طيب بارك الله فيك. الأخ هاني تفضل. الأخ هاني فاروق. الأخ هاني تفضل. الأخ يسأل يقول: هل صحيح الفتوى التي فيها جواز من عنده شبق أن يجامع زوجته الحائض؟ الجواب بارك الله فيك: لا يوجد شيء يسمى فتوى بجواز مجامعة الحائض لمن عنده شبق، وإنما يقال إذا كان الشخص سوف يقع في الزنا والعياذ بالله، يعني هو مخير بين أمرين، إما أن يزني وإما أن يجامع امرأته الحائض، فهذا من ارتكاب أخف الضررين، لأن إتيان الحائض معلوم أنه محرم ولكنه ليس في منزلة الزنا والعياذ بالله. وكذلك إذا قيل إن هذا جائز لمن يخشى الضرر على أنثيه، إذا كان يخشى الضرر على أنثيه فمن أي شيء، يعني من اجتماع المني؟ اجتماع المني يمكن أن يخرج، وكذلك الشبق بمعنى الشهوة يمكن أن تصرف من غير إيلاج، فيمكنه أن يستمتع بامرأته الحائض كيفما يشاء وأن ينزل منيه وكل شيء، ولا يكون ذلك بالجماع بمعنى الإيلاج، والمحرم هو الإيلاج. فهناك طرق كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، ويقبل ويباشر امرأته وهي حائض، فالتقبيل والمباشرة يعني يكفيان لمن عنده شبق ولمن يخشى على أنثيه، لأنه يصل إلى الإنزال بطريقة أخرى غير العلاج، والله سبحانه وتعالى أعلم. The brother was asking is it right that who said about who have agreed towards having a relation with his who has agreed towards sexual relations, if he can have a relation or have a relation with his wife during her monthly period, if he fears any harm on his tits? And the answer was like that. First, this subject is not known in fiqh. However, if someone is comparing between having adultery or having a relation with his wife during the monthly period, then according to the rule of committing the least harm, so he can have his relation with his wife according to this situation. However, it is both are haram, but the degree of adultery is higher than the degree of having a relation with his wife during her monthly period. Also, the doctor added that who is afraid of any harm on his status, he can get his sperm out without the need to have a complete relation. And the Prophet, peace be upon him, was having incomplete relation with his wife, peace be upon him, and be Allah be pleased with them, without the need to have the hardcore and Allah knows. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. طيب الأخ يسأل يقول: كيف نحسب الدينار الكفارة؟ الدينار بارك الله فيك كما ذكرنا في زكاة الذهب أن زكاة الذهب 20 دينارا، فالدينار يقدر الآن بما يقابل حوالي 200 ريال، 200 ريال سعودي تقريبا، هذا تقدير الدينار اليوم. فبناء عليه من أتى امرأته وهي حائض فإنه يكفر عن ذلك بالتصدق ب200 ريال سعودي أو ما يعادلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا يعني ذلك أنه لا يأثم، فإن الإثم حاصل لأنه تعمد مخالفة أمر الله عز وجل، والله أعلم. The brother was asking about the value used to make the kafara or to compensate for the sin. The doctor said that it was about 200 riyal, knowing that he is considered sinner. And this doesn't mean that he is a sinner. He is a sinner because he violated the rules of Allah and the instructions of Allah, and Allah knows it. الأخ يسأل يقول كيف حساب الدينار في أي وقت؟ الجواب بارك الله فيكم، الدينار يعادل 4.25 جرام، 4.25 جرام من الذهب، فهذا هو التقدير، وبناء عليه في أي وقت يحسب جرام الذهب يساوي كم واضرب ذلك في 4.25 يعطيك قيمة الدينار، والله سبحانه وتعالى أعلم. The brother asked about general or more broad calculation for the dinar, and Dr. Alishan before told him that the dinar is equivalent to 4.25 grams of gold. So in every time, in every place, that's the value of dinar, and Allah knows it. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.